كنا عرضنا في درس البارحة الكلام على الأحاديث التي جاءت معلقة في صحيحي البخاري ومسلم، وعرفنا أن التعليق في كتاب الإمام البخاري كثير بخلاف ما في كتاب الإمام مسلم، فقد أحصاها أبو علي الغساني الجياني ب14 موضعا، لكن بالتتبع تبين أن كثيرا منها ليست من المعلقات، وربما اقتصرت المعلقات على الروايات التي جاء فيها وروى الليث ابن سعد، حيث إن الإمام مسلم لم يدرك الليث بن سعد ولم يذكر الواسطة بينه وبين الليث بن سعد، فكانت هذه هي الأحاديث المعلقة. وكثير من هذه الأحاديث إنما هو من باب الإبهام، من باب المبهم، حيث قال وحدثنا صاحب لنا، أو وحدثنا بعض أصحابنا ونحو ذلك، حيث إنه لم يعين هذا الشخص وأبهمه، وهذا لا يعتبر من التعليق ولا يسمى منقطعا، لأن الراوي لم يذكر اسمه. ثم استطرد المؤلف رحمه الله، أعني الإمام النووي، استطرد في ذكر حديث في صحيح الإمام البخاري، ذلك هو حديث المعازف والقيان، حيث رواه الإمام البخاري قائلا وقال هشام بن عمار، فحكم ابن حزم الظاهري رحمه الله على هذا الحديث بأنه منقطع وبأنه معلق وبأن البخاري لم يروه متصل الإسناد، وبنى على هذه الدعوة ضعف الحديث ورد الخبر. وصنيعه الذي انتهى إليه إنما هو من أجل تأييد مذهبه في حل السماع وفي إباحة استخدام المعازف، لكن أهل العلم ردوا على ابن حزم رأيه ودفعوا قوله، وبينوا أن هشام بن عمار لقيه الإمام البخاري وسمع منه، وقول البخاري قال هشام يعد من المتصل، وإن كان البخاري لم يقل فيه حدثنا أو سمعت، وبعض أهل العلم قال إنما فعل البخاري ذلك لأنه رحمه الله يفرق بين ما سمعه تحديثا وما سمعه في زمن المذاكرة. ثم استشكل، يعني أورد الإمام النووي إشكالا على ما جاء في كتاب الإمام، في كتاب الإمام مسلم في مقدمة الكتاب التي سيمر بنا إن شاء الله، أن الإمام مسلم استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فقد روى هذا الحديث دون أن يذكر له إسنادا، وقالوا إن هذا الحديث ساقه الإمام مسلم في كتابه، وسياق مسلم له في الكتاب بغير إسناد إنما أورده في مجال الاستدلال والاستشهاد، فهذا يعد مخالفا لمنهجه الذي نهجه وأسلوبه الذي سلكه في أنه يورد الأحاديث بأسانيدها. وحاول بعض أهل العلم أن يعتذر للإمام مسلم رحمه الله، في هذا الفعل الذي صار وعدم ذكر الإسناد؟ قالوا لأن الحديث روي من طرق، والحديث ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلعل الإمام مسلم رحمه الله إنما ساقه على سبيل الاختصار. ولا بأس أن يقال إن الإمام مسلم رحمه الله ذكره في المقدمة، وإنما قصد الأحاديث التي أوردها للاحتجاج بها ما جاء في أصل الكتاب. وأما ما جاء في المقدمة فإن المقدمة إنما قصد منها رحمه الله أن يبين بعض القضايا المتعلقة بالحديث، ولذلك لم يعنى بذكر الحديث بإسناده. وهذا ربما يكون يعني خير الأجوبة التي أجيب بها عن صنيع الإمام مسلم رحمه الله. يقول الإمام النووي قال: وأما قول مسلم في خطبة كتابه، يعني في المقدمة التي كتبها وبين فيها منهجه في هذا الكتاب المبارك، وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، قال: فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما، حيث قالت وقد ذكر عن عائشة، أو حيث قال وقد ذكر عن عائشة، يعني هذه الصيغة يسميها علماء الحديث بصيغة التمريض. وإذا روى الراوي حديثا وساقه بهذه الصيغة صيغة التمريض فلا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، وإنما الذي يلزم منه أن يصح أو أن يصحح به الحديث ما ساقه بصيغة الجزم. قال: فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته. قال: ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه معرفة علوم الحديث بصحته، أي بصحة هذا الحديث، وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به. ومعنى منفردا به يعني دون أن يرويه أصحاب الكتب الستة، يعني هو من مفردات سنن أبي داود. وذكر أن الراوي له عن عائشة رضي الله تعالى عنها ميمون بن أبي شبيب قال ولم يدركها. وكأن الإمام أبا داود رحمه الله يحكم بانقطاع هذا الحديث، أي بضعفه، حيث إن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، لكن لم يسلم أهل العلم لأبي داود هذا القول. قالوا لأن ميمون قد أدرك المغيرة بن شعبة، وروى عن المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة توفي قبل عائشة رضي الله عنها، فإذا كان قد أدرك المغيرة بن شعبة فقد أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها من باب أولى. ثم إذا طبقنا منهج الإمام مسلم في الاتصال، مسلم يكتفي بالمعاصرة ويرى أن الراويين إن تعاصرا وإن لم يثبت بينهم لقاء فالعنعنة عنده تحمل على الاتصال، وعلى ذلك فيكون مسلم فيما حكم به موافقا لمذهبه لا اعتراض عليه في ذلك. قال وذكر يعني أبا داود أن الراوي له عن عائشة رضي الله عنها ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها. قال الشيخ يعني ابن الصلاح وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه يعني ميمون كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله عنها. وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزمة يعني بعدم إدراكه لها، لكن يقول وهيهات يعني أن يثبت لأبي داود هذا الرأي وهيهات ذلك. هذا آخر كلام الشيخ يعني ابن الصلاح يرد به على أبي داود، ويرى أن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها متصلة وليست منقطعة. قلت وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد رواه البزار في مسنده، وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير هذا الوجه موقوفا يعني موقوفا عليها أي من قولها، والله أعلم. فإذا كان هذا الحديث قد روي عن عائشة موقوفا يعني يكون الإشكال في رفعه، لكنها لما قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا كان الخبر ثابتا فالمرفوع يثبت ويقدم على الموقوف. بعد ذلك انتقل الإمام النووي إلى بيان مسألة هامة من مسائل كتاب الإمام مسلم وكتاب الإمام البخاري رحمه الله. وهذا القول أو هذا الموضوع الذي يتناوله فيه قطع الطريق والرد على من يشكك في كتابي البخاري ومسلم ويدعي أن هناك أحاديث ليست صحيحة، أو يشكك في نسبة هذين الكتابين إلى البخاري ومسلم. وقد سلك الإمام النووي رحمه الله مسلكا أصوليا، يقول إن هذا الكتاب كتاب مسلم وكذلك كتاب الإمام البخاري قد تواتر النقل عن أهل العلم أنه من تأليفهما، وأجمعت الأمة على قبول هذين الكتابين، وإجماع الأمة معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإذا كانت الأمة أجمعت على صحة هذين الكتابين بل تواتر الإجماع في ذلك، فكل حديث في هذين الكتابين يعتبر حديث صحيح بل مقطوع بصحته. ومعنى مقطوع بصحته يعني بلغ الحكم بالعلم القطعي يعني العلم البديهي بأن أحاديث هذا الكتاب صحيحة. وأما من حيث أفراد الأحاديث فإن العلماء تتبعوا هذه الأحاديث حديثا حديثا وحكموا عليها بالصحة، وهذا الحكم أيضا يصل إلى درجة القطع. لكن هذا القطع إنما هو بالاستدلال، يعني لم يصلوا إلى هذا الحكم بالبداهة، حيث إن التواتر يفيد درجة العلم القطعي الضروري يعني البديهي، وإنما وصلوا إلى هذا الحكم بإفادة درجة العلم النظري يعني القائم على الاستدلال، حيث طبقوا على كل حديث شروط الصحة فوجدوها متطابقة ووجدوها متحققة فحكموا على كل حديث بالصحة. هذا الحكم لم يكن من فراغ، وإنما كان من خلال التتبع، ولذلك قالوا إن العلم القطعي بصحة هذه الأحاديث ثابت، لكن نتيجة استدلال ونتيجة تتبع. كل ذلك يريد به الإمام النووي أن يرد على من زعم أن هذين الكتابين يخضعان للنقد، وقد يوجد فيهما أحاديث لا تبلغ درجة الصحة، فأراد أن يبين إن هذه الأحاديث الموجودة في الكتابين من حيث جملتها بل من حيث أفرادها كلها صحيحة محكوم بصحتها، سواء كان ذلك عن طريق ما يفيده الإجماع القطعي أو عن طريق ما يفيده الاستدلال. يقول رحمه الله: فصل. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، يعني في كتابه الذي ذكرناه في أكثر من مرة، وهو صيانة كتاب الإمام مسلم من النقص أو الطعن، وهو رسالة كتبها الإمام مسلم الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وقد طبعت وهي متداولة ذكر فيها هذه المسائل. قال: جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، يعني وصل العلم فيه إلى درجة القطع. ومعنى يصل إلى درجة القطع، يقول علماء المنطق: الإنسان في تصوره للأمور على أربع درجات. الدرجة الأولى أن يستوي الإثبات والنفي، يعني يكون في حالة لا يستطيع أن يقول هذا موجود ولا يستطيع أن يقول هذا غير موجود، بل يستوي عنده الوجود والعدم، وهذه المرحلة تسمى بمرحلة الشك. بمرحلة الشك أن يشك الإنسان في وجود شيء أو في عدمه، تستوي المرحلتان. فإن ترجحت إحدى المرحلتين، ترجح الوجود على عدم الوجود، ترجح الوجود على عدمه، نسمي الراجح ظنا ونسمي المرجوح وهما. فصار عندنا الآن ثلاث مراحل: الوهم، وهو أدنى مراحل المعرفة، ثم يأتي بعد ذلك الشك، ثم يأتي بعد ذلك الظن وهو الراجح. فإن ارتفع الظن إلى درجة اليقين فنسمي هذه المرحلة بالعلم. إذن فمراحل تصور الأشياء إما أن يكون علما يقينا، وإما أن يكون ظنا، وإما أن يكون شكا، وإما أن يكون وهما. فالذي يريد أن يقوله الإمام النووي إن أحاديث كتاب الإمام مسلم من كثرة ما درسها أهل العلم وتتبعوها وطبقوا عليها شروط الصحة وصلوا فيها إلى مرحلة اليقين، إلى مرحلة القطع، لكن هذا القطع ليس أمرا بديهيا يعني يدرك بمجرد العقل، وإنما هو نتيجة إقامة الأدلة، نتيجة التتبع، نتيجة تطبيق الأحكام، نتيجة تطبيق القواعد، أوصلت الباحثين إلى هذه الدرجة. هذا ما شاء أراد قوله رحمه الله. جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. قال: والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، يعني والعلم الذي ينشأ أو ينبني على التتبع وتطبيق القواعد يقرر ذلك حيث إنه يطابق الواقع. فهنا تطابق الواقع النظري مع هذا العلم. وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، أي يفيد القطع، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك يعني الكتابين بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه، يعني إلا بعض جماعة من أهل العلم خالفوا في ذلك، وقولهم لا اعتبار له، على قول من يقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فهؤلاء الذين شككوا في كتاب مسلم أو في كتاب البخاري وزعموا أن بعض أحاديثه ليست متصلة كما مر بنا في حديث أبي مالك الأشعري الذي قال فيه ابن حزم أنه منقطع والواقع أنه متصل، فالعلماء لم يعتبروا بخلاف ابن حزم وطرحوه جانبا لأنه لم يقم على دليل. هذا معنى قوله: لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع. قال الشيخ يعني ابن الصلاح: والذين اختاروه أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يفيد يوجب العلم النظري بصدقه. هي مسألة خلافية، خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول، خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، كثير منهم يقول إنه يفيد الظن، يعني الدرجة الراجحة، مع أنهم يقولون بأن الله تعبدنا بالعمل بالظن وأنه يجب علينا أن نعمل بذلك، لكن احتمال المعنى غير المتبادر قد يكون مقصودا. هذا ما أرادوا بقولهم يفيد العلم الظني. لكن ابن الصلاح يقول لا، الذي اتضح لي وتبين لي أن خبر الآحاد الذي يرويه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، يعني الغريب والعزيز والمشهور، إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم، أفاد اليقين، أفاد القطع. لأن تلقي الأمة له بالقبول هو علامة الصحة وعلامة اليقين وعلامة أن هذا الخبر لم يتطرق إليه شك. وهذه القضية هي من القضايا التي يناقشها الأصوليون، لأن كثير أو بعض المتكلمين يقول إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن، والعقائد لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين، وسحبوا هذا القول بل طبقوه في بعض الأحكام، وأهل السنة والجماعة ردوا ذلك وقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بالوحيين، بالقرآن وبالسنة، والسنة كثير من أفرادها نقل نقلا أحاديا، وما نقلته السنة نقلت كثير من القضايا العقدية، والصحابة رضوان الله عليهم قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا ولم يفرقوا بين ما أخبر به على أنه قرآن وبين ما أخبر به على أنه من السنة، كل عملوا به وكل تعبدوا به واعتقدوه. إذن فخبر الآحاد ما دام احتفت به القرائن وتلقته الأمة يفيد القطع، يفيد العلم. نعم الفرق بينه وبين المتواتر أن المتواتر إفادته للعلم إفادة ضرورية، يعني يكون علم بديهي، أما أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم وإن كان هذا العلم نظريا يعني استدلالي قائم على الأدلة، فهو يصلح للاستدلال به في العقائد ويصلح للاستدلال به في الأحكام، لا يفرق الصحابة رضوان الله عليهم بل العلماء بل التابعون بل من جاء من بعدهم لم يفرقوا بين كونه خبر آحاد أو كونه خبرا متواترا. لذلك ابن الصلاح يقول كنت في أول الأمر سلكت مسلك بعض الأصوليين وفرقت بين خبر الآحاد وبين المتواتر من حيث إفادته العلم، فإن خبر الآحاد عندهم لا يفيد العلم إنما يفيد الظن، يقول لأنه ظني الورود، وما دام ظني الورود فلا يفيد قطعي الدلالة، لا يكون قطعي الدلالة. وهذا الرأي تبناه كثير من المعتزلة، وابن الصلاح رحمه الله يبين هنا أنه من خلال تتبعه ومن خلال ما يصنعه المحدثون وما يصنعه السلف أن خبر الآحاد ما دام احتفت به القرائن وقامت الأدلة القطعية على ثبوته فهو يفيد العلم النظر. وعلى ذلك تحمل أحاديث صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم على أنها تفيد العلم اليقيني وإن كان نظري الاستدلال. يقول: وكنت قبل ذلك أرى رأي من يقول إنها لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وإلهام وهداية لهؤلاء النخبة من العلماء الذين توصلوا إلى هذا الأمر ليقطعوا على المشككين شكهم في نصوص الكتاب والسنة، الذين حرصوا كل الحرص أن يشككوا في ورودها إن لم يشككوا في دلالتها. يقول: قال الشيخ: والذين اختاروه أن نتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر، يعني الخبر الأحاد، بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه، خلافا لبعض محققي الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن. ونظريتهم في هذا قالوا: ما دام هو ظني الورود فلا يصل إلى قطعي الدلالة، بل يبقى قطعي الدلالة، بل يبقى ظني الدلالة كما أنه ظني الورود. لكن أهل العلم المحققون قالوا: لا تلازم بينهما، فقد يكون ظني الورود على اعتبار أنه روي عن واحد واثنين وثلاثة، لأن رواية الواحد تحتمل الخطأ، ورواية الاثنين تحتمل، وهكذا رواية الثلاثة. وإنما يستبعد الخطأ والاحتمال عندما يجتمع العدد في رواية الشيء الواحد، فيكون قطعي الورود. وإذا كان قطعي الورود يمكن أن يكون ظنية قطعي الدلالة، مع أنه لا تلازم بين الاثنين. فنحن عندنا القرآن الكريم نقل نقلا متواترا فهو قطعي الورود، لكن قد تكون بعض دلالاته ظنية فيكون ظنية الدلالة، وبعض دلالاته قطعية فيكون قطعية الدلالة. فلا تلازم بين قطعية الورود وقطعية الدلالة، وظنية الورود وظنية الدلالة، لأن النصوص عندما ترد قد تكون نصا، فإذا كانت نصا كانت قطعية الدلالة. فهذه المسألة التي بناها الأصوليون على تلازم الورود والدلالة هي التي فرق فيها المحققون. قال: خلافا لبعض محقق الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن. قال: والظن قد يخطئ. قال الشيخ، يعني ابن الصلاح، وهذا مندفع يعني مردود، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، فالأمة إذا تلقت الخبر بالقبول كان قطعي الايه؟ قطعي الورود لاستبعاد الخطأ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. قال: وقد قال إمام الحرمين، وهذه يعني من النتائج، قال لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنسته. ما يلزمه الطلاق لأن إجماع الأمة معصوم، فدل ذلك على أن ما في الكتاب مطابق للواقع. قال لما ألزمته الطلاق ولا حنسته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. ايش احنا ما بنتكلم على اللفظ والمعنى، بنتكلم على هو لما يقول انه المراد بذلك هو المعنى، لان الالفاظ متساهل متسامح في تغييرها ما دامت تحمل المعنى. قال الشيخ يعني ابن الصلاح ولقائل ان يقول انه لا يحنث لو لم يجمع المسلمون على صحتها للشك في الحنث، لان الاجماع منعقد على صحتها، ولان الغالب منعقد على صحتها، فاذا كان الظن منعقد على صحتها او الظن في صحتها ان لم يكن القطع في صحتها فالشك لا يؤثر، ولذلك لا يؤثر لا تؤثر يمينه ولا يحتاج الى ان يراجع امرأته، بل هو كأن لم يطلق. قال فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث، فما بالك بما أجمع أهل العلم على صحته. وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع. كأنه يريد أن يقول إن إنسانا لو حلف على أن ما في كتاب البخاري أو كتاب مسلم صحيح وأنه إذا لم يصح امرأته تطلق، نقول له يمينك صادقة وبارة ولا نلزمك لا بكفارة ولا بمراجعة، لأن صنيع الشيخين واختيارهم وتأليفهم واشتراطهم الصحة كاف في تحقيق ما حلفت عليه. وأما ما شكك فيه من أحاديث فهذا التشكيك لا يؤثر لأن الجمهور على صحته هذه الأحاديث. قال الشيخ والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا، فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه. فإذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمدا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى، أو وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. يعني بعض الأحاديث التي نازع فيها بعض أهل العلم وشككوا في صحتها يقول هذه لا تدخل تحت الإجماع وتستثنى من الإجماع، لأن أقوال هؤلاء يعني قول معتمد، لكن يقال هنا إنه تنازع قول هؤلاء مع قول البخاري ومسلم. ولو نظرنا إلى مكانة البخاري ومسلم فإنها مكانة لا تقل عن مكانة هؤلاء الحفاظ، بل ربما زادت. وعندئذ يترجح ما ذهب إليه على ما شكك به هذا المعتمد. قال: فإذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى ممن ذكرناه مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى. وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله هنا. وقال في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره، ثابت يقينا لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وأما الآحاد فيفيد العلم النظري. قال: وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق. قال الشيخ في علوم الحديث، يعني في كتابه المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح، ولعله مر بنا ذكرها. قال الشيخ في علوم الحديث: وقد كنت أميل إلى أن ما اتفق عليه فهو مظنون، يعني خاصة من أخبار الأحاد، وأحسبه مذهبا قويا، وقد بان لي الآن، يعني كأنه يتراجع عما قاله في علوم الحديث، وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك، والصواب أنه يفيد العلم، وهو الذي ذكره الشيخ في هذا الموضع أو في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون. قال: وهذا الذي ذكره، والقائل هنا الإمام النووي، كأن الإمام النووي يعني يخالف ابن الصلاح. قال: وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر. لكن هذا القول غير مسلم، لأن أحاديث الصحيحين نعم هي في أصولها آحاد، لكنها احتفت بها القرائن، احتفت بها القرائن، ومن أظهر القرائن التي احتفت بها تلقي الأمة لها بالقبول، ولذلك رفعتها من درجة الظن إلى درجة اليقين. قال: إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن. نقول هذا على إطلاقه على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما. الجواب: لا، ثم تفرق. نعم هو في الأصل لا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما، إلا أن تلقي الأمة لهما بالقبول وتتبع الأمة لكتابيهما واستقراء هذين الكتابين والموافقة لا شك أنها تزيد في الوثوق وفي الطمأنينة وفي القوة بهذين الحديثين الكتابين. قال: وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي هي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان. والقائل هنا في الحقيقة يعني في قوله نظر، لأن للصحيحين مزية على غيرها حيث تلقتها الأمة بالقبول، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع، بأنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ، يعني بأنه قطعي، بأنه يفيد العلم، وبالغ في تغليطه. وأما ما قاله الشيخ رحمه الله في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث، فهو بناء على ما اختاره الشيخ، يعني من أن الفرق أن هذا مبني على الشك، والشك لا اعتبار له. وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا، ولا يستحب له التزام الحنث، بل تستحب له الرجعة كما لو حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين، فإنا لا نحنثه بل نستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث، وهو احتمال ظاهر. وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية الضعف، فلا تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها، والله أعلم. كأن الإمام النووي يفرق ما بين الصحيحين وغيرهما، لكن في الحقيقة هذا الشيء الذي رجحه عن الإمام النووي من أن ما جاء في الصحيحين لا يختلف عن غيرهما مسألة فيها نظر، بل إن ما جاء في الصحيحين مع تلقي الأمة لهما بالقبول يوجب العلم اليقيني. بعد ذلك انتقل الإمام النووي إلى كلام على مسألة، وهي عدد أحاديث كتاب البخاري ومسلم، يعني الأصول والمكررات. الأصول والمكررات، ونقل في ذلك نقلا عن الإمام مسلم من أن الأحاديث التي جمعها في كتابه ذكر أنها نحو من 4000 حديث، وأنه قال ذلك لبعض علماء زمانه، فكأنه أخذ عليه وأنكر في اقتصاره على 4000 حديث، مع أن الصحيح أكثر من ذلك. لكن هنا قد يرد إشكال، وهو أننا لو نظرنا إلى كتاب مسلم، عدد أحاديث كتاب مسلم بالمكرر نحو من 12000 حديث، فهو لا ينطبق مع هذا العدد الذي سماه مسلم. ولو حذفنا المكرر كما فعل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في ترقيمه لحديث مسلم لصحيح مسلم، واقتصاره على الأصول في الترقيم، وجدت عدد الأحاديث 3303 أحاديث. إذن هي أيضا لا تصل إلى هذا العدد، فكيف يعني يوفق بين هذه الأرقام المختلفة؟ بعضهم يقول إن قول الإمام مسلم 4000 يعني على سبيل التغليب، وأراد بذلك الأصول من غير تكرار. وقد يكون الحديث الواحد مرويا بطرق مختلفة، فقد يحسبه مسلم أكثر من حديث، ويعده من ويعده غيره حديثا واحدا، لأنه يعده ضمن المكررات، فيتفاوت العدد بهذا السبب. هذا ما يظهر لي، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج رضي الله جاء مسلم بن الحجاج رحمه الله فسلم عليه وجلس ساعة يعني عنده وتذاكر أي الأحاديث. فلما قام يعني مسلم قلت له هذا جمع 4000 حديث في الصحيح. قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي؟ يعني الصحيح أكثر من 4000. قال الشيخ أراد أن كتابه هذا 4000 حديث أصول دون المكررات، وكذا كتاب البخاري ذكر أنه 4000 حديث بإسقاط المكرر، وبالمكرر 7275 حديثا. ثم إن مسلما رحمه الله يعني هذا العدد على سبيل كما قلنا تقريبي، وإلا فإن الأعداد حسب ما أحصاها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في بالنسبة للبخاري 2602 حديث بحذف المكررات، وبالنسبة لمسلم 3303 أحاديث، فيكون العدد هنا تقريبي. وأما بالمكررات يقول بالنسبة للبخاري 7275 حديث، وبالنسبة لمسلم نحو 12000 حديث. ثم إن مسلما رحمه الله، وهذه قضية أخرى أراد أيضا أن يبينها، الإمام البخاري عني بالتراجم، بل إنه قبل أن يعني يؤلف الكتاب ألف التراجم. ومما يذكره أهل العلم في مناقب البخاري أنه ألف التراجم، تراجم الكتاب، عناوين الأبواب بين المنبر، بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، يعني في الروضة المشرفة. أما الإمام مسلم ألف كتابه وسرد أحاديثه دون أن يضع له عناوين، وهذه العناوين الموجودة في الكتاب والتراجم المذكورة هي من وضع الشراح وليست من وضع المؤلف، ولذلك تختلف من رواية ورواية أخرى، يختلف بحسب الشراح. فلو فرضنا أننا تتبعنا كتاب مسلم بشروحه المختلفة كشرح ابن العربي، شرح المازري، وشرح غيرهما، ربما نجد اختلاف في التراجم، لأن كل شارح يجتهد. ولذلك الإمام النووي أشار هنا إلى أنه اجتهد وحاول أن يضع العناوين المناسبة والتي رأى غيره قصر فيها. قال رحمه الله قلت ثم إن مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك. قلت وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك. قال وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها.